تقديم التقديم وتقديم التقديم للقرارات للإنشاء ولا أشبه هذه الدول للجسم البشري وهي خلاف العروض لأن الجسم يتغذى على الثمر حرب الدول الجسم له قوة الإنسان بالتجارة وبالأبحاث والمشروبات شعر بالجسم البشري الجسم البشري ينمو وهذا النمو قد يحصل تفاصيل القوة الإنسانية الكاملة نموذ عن الجسم الإنسان وفي نفس الوقت له قوة حيوانية القوة الحيوانية هي قوة ولكن قوة الشعور بمقابل قوة الغباء هي من قوة الشعور من الغرائز والغباء التي تحدث الاختيار البشري فالحيوان ايضا له قوى وهذه القوى يؤثر بالغير ويتاثر بالغير على الشعور الجسم البشري وهنالك قوة إلهية تحكم القيام البشري قوة العقل وقوة التفكير وقوة الانتباه إلى البداية وعدم الانتباه عن البداية وأمثال هذه القوى الإلهية تحكم القيام البشري اللي علماء أخلاق التوحيد أحيانا يسموها الإلهام في بعض الجوانب يسموها الانتباه في جوانب أخرى يسمون الانتظار او الاستشارة في احيان واحدة هذه النوع من القوى الانسانية التي تحكم الكيان البشري الكيان البشري كيان يجمع القوى الثلاثة كثيرا متأثرا منه القوة الثقافية اذا قوة عديمة القوة الحيوانية قوة مطلوبة بالشعور بس يعني يجب أن تقوم بقوة الإلهية في المقام هذا التفاصيل هذا التفاصيل بين القوات التفاصيل هذا كان مراحل القوة الإلهية ثم الحيوانية ثم الثلاثية هذا عبد المصلف والكل منها جنب صاحب المبادئ ومبدأ المبادئ كل هذه من الله سبحانه وتعالى بها تتمثل الثلاثية الطاقة الإنسانية تسميها قوة، من سميها قدرة، كذا في سميها قدرة، قوة الحضارة. الإمام إذا ينحدر بقوة غائبة يسميه قوة الحضارة، من قوة فإذا عندنا قوة والمبدأ الصاحب هذا المنفعة للشيء غير المفروض للإرادة، وأحيانا غير المفروض الشعور أيضا مثل الطاقة الحلالية اللي تتكون غير مفروض الشعور. الشام بدي شعور لكن ما بدي الشام بدي الشام على هذا الشام الشام يعني مش القوة الموجودة في النفس على ترك المشروعات. وذلك عندنا دائرة وعندنا زوجة، والدائرة هو الكلام القوة الخاصة بمتعة النفس من قبل الله سبحانه وتعالى. أما القدرة مش قوة فاعلة أو مفتعلة مفعولة بالإرادة مفعولة بالشعور. أحمد كذا هو يشير هذا الكتاب يقول أنت قادر على حمل كتاب الله، ليس كنت أنت قوي على حمل كتاب الله، تموت قادر أو غير قادر. ليش لا تموت قادر مثلا قوي؟ لأن القدرة مفعولة بالإرادة على الفعل أو قبل الفعل. فإذا من القدرة تغلب غير القوة، القوة غير مقبولة بالإرادة أو الشعور في بعض الروايات، أن القدرة مقبولة بالإرادة أو مقبولة بالشعور. كما تقول فلان له قدرة على الكتابة، من تقول له قوة؟ فلان له قوة على الخطابة، وله قدرة على الكتابة. يعني الخطابة خاضعة للإرادة فقدرة ليس مقبولة. فعلا كل واحد من أقسام القدرة، يعني الفرق أن القوة أعظم القدرة، لأن القدرة هي الاستمرار والشعور، أما القوة بعد الفرق منها القليل أكثر من الاستمرار والفرق والعلم، إذا القوة بعد القدرة حرف القوة أعظم القدرة. القوة والإرادة أما نسبون مع إرادة نسميه أحيانا بلا شعور بلا إرادة. لا آخر هو الشعور وراء القوة عن النار عن علم ليس شعور. الله عز وجل يتسميه تسميه حاكم بلا حاكم بلا حاكم ويحاول يشعر فأحيانا القوة عن إرادة والشعور وكان يكون مقروع بالإرادة. ليش هذا الكلام من الجزء؟ لأن البعض يقولون بأن الشعور غلط، لا حزن من غلط. الله عز وجل برضى أن يقال الشعور، لأن الشعور من حالات المرادة من حالات المجردة. الله عز وجل حي، الحي الحياة تصدق على المجرد وتصدق على الفرد. أما الشعور لا يصدق إلا على الفرد. لذلك إحنا نقول القدرة واحد بناء على التأكيد قسم من القدرة نابعة من الشعور والإرادة بما سوى تحت النص، وقسم من القدرة ما ينتبه إلا العلم زائدا في الإرادة والشعور بناء على هذا التفسير لا يصدق على الفرد. لعله يمكن الجمع بين هذين الكتابين. بهذا الكلام نقول القدرة حقيقة واحدة، كما أن القوة حقيقة واحدة، ولكن تنتقل على مفاهيمها والمفاهيم. لأن القدرة من الحالات والكيفيات النفسانية والعلم النفساني قام بشكل وهو حقيقه مشكله. القدره في الله سبحانه وتعالى قوه قاعده مع العلم ومع العلم فيما سوى الله عز وجل قوه فاعله او منفعله، هذا مفروضه مقرونه بالشعور و وضع الموازين. ولكن لعله ان يمكن دراسه الاحوال في التعليم الى رشيد الجمال له دور المتفرغ ولكن قدره المحلل بناء على احد النظريات ان يكون كل شيء في الوجود له قدر من الشعور والاجماع في العين الشريفه وراء شيء الا ولكن ما تفهمه العجز فينا وليس العجز فينا فإذا إذا ورد سؤال في البيت بين الفجر وبين الصبح وبين القمر أن يكون على أمر كلام آخر أكبر هنالك صراع بين المعتزلة وبين الأشعرة بين الإنسان عندما يدخل البعثة يشترط في صدور السعي وجود القدرة على لأن قدرة الإنسان عن هرامش البتة فإن يجب أنمار القدرة يجب على أن يرى على القدرة هذا البتة أو يسأل ليس على القدرة كيف يعرف القدرة كل الأنمار الحدود الفعل ولكن جنابك عندما تقول يا بك ام حصلت عند فتان ام حصل عجب عندما تكتب ان تقدر على الكتاب وخمسه من عندما تقول انك تمشي تشحن القدره مع الكتاب كل الادله الاشعه وهو يقول عند بعض العلماء ان القدره معك الفعل هو احسن اذا اردت القيام مره لا تقدر على القيام لعل يحتمل ذلك ما يتكلم عن التقدم والتاخر والطلب لا اقل فقط من التاخر والتاخر هي القدره والسفر تقدم على القيام او تقدم ذاتي بنحو القانون او بنحو الاحتساب او بنحو الاحتساب لأن الفعل لا دعا على القدرة فما لم تحصل القدرة يجعل القدرة المعتزلة يقولون إذا كنا في الوجود بمقارنة الأشعرة وأن الفعل يحصل مع حصول القدرة في الوقت عدة مصادر للقدرة المحذور الأول يلزم عدم قبح كفر الأول وعدم قبح كفر الفاتح هذا الشيطان الشرعي نابت من المحذور العقل ليش؟ يقولون لأن الفاتح عندما يكفر عندما يكفر الآن هو حاصل عند الكفر وهو مكلف بالإيمان والفاسق اللي الآن فاسق مو مكلف بعدامه لكن كل فاسق لماذا؟ تفتوا الأحكام يقولون لأن الله حكيم والحكيم لا يكلف العاجز مكلف الفاضل أنت أنا تتمكن عن الإيمان الله عز وجل يقول لك قادر عندما تتمكن على العدالة وترك المعصية الله عز وجل يقول لك كن عاجزا ادخل في المعصية أما أنا من أول الأمر القدرة مو موجودة عندك يصح التكليف الإلهي لا يصح ولا مسلم فأنتوا الأشاعرة تقولون الآن لا بأس أنا بعد النبي ما جاي ما جاي ما عندي قدرة على الإيمان ما عندي القدرة على العدالة التكليف متوجه إلي أمر والقدرة ما عنده التكليف غير المفروض محال صحيح فإذا يلزم أن الكافر عندما يبقى على الكفر هو لا يمسك الجنان الكافر عندما يبقى على الكفر ما يمسك الجنان ليش؟ لأن أنت تقول القدرة تحصل عند قدرة الفعل أما قدرة الفعل شنو؟ القدرة مو موجودة إذا قدرة مو موجودة قدرة الفعل إذا التكليف فيه مو موجود اذا خذيت فيه مرضى فلا تعطيه ليه؟ بعد الاشكال الاشكال الثاني اذا تقولون ان الفطرة تحصل مع الفعل الفعل شو قدرنا إذا أنت تقول أنا ما عندي قدرة على القيام بهذه التمرينة، الآن عندما قمت ولد القدرة وولد الفعل في وقت واحد، من أوجد القدرة؟ من أوجد الفعل؟ إذا تقول قدرة ثانية، وهذه القدرة الثانية كانت سابقة عليهم سبق المفروض أن القدرة سابقة عليهم، إذا تقول مقاربة وهي رسومة الثالثة في جمع الواحد أبدا، من أحدث هذا؟ الثانية الله عز وجل هو الخالق وهو المقدر، فعندما يخلق العالم خلق العالم مع قدرة الله في وقت ما قد خلقه، ورجوع القدرة تحت الفعل فعل العالم فعل الله والقدرة تحدث مع هذا الفعل، إذا هاي القدرة تكون حدثت مع الفعل، الفعل حادث فالحادث مع الحادث شنو هو؟ يلزم قبول قدرة الله، يقبل قدرة الله ويصبح حدود الله ويخرج الواقع عن ويصبح القدير. وإما تقول لا، هذه القدرة التي تحصل مع الفعل تبقى في غرق القدر، تبقى هي قديمة، لأن ذاتها لأن ذات القادم شنو؟ قديم. نقول هذا المقارن القديم في ذات القدر، فلازم أن تكون محل. يقول يا بكما هو بالوجدان هكذا ان القدرة على المتعين معجبة على المتعين اول مرة جرام الحمد القدرة وهذه القدرة التعريف الاول شنو القوة الفاعلة او المنفعلة المقرونة بالارادة والشعور انت الان مقاهم ولكن انت الشعور بانك تتبقى عندك من إرادة تتكلم أن تقوم تتكلم لا تقوم فالقدرة تصابة تعرف أن السبب زماني أو السبب ذاتي أو السبب رفضي هو بعض المهم لكل قادر سبب في قوتي على فعله هذا هو الضرر أن القوة والفعل القوة تعرف على فعله شاعر وعلم في هذا الكلام المراد من القدرة شنو؟ القوة المتحركة العاملة في العضلات على مراتب القوة والقدرة. إذا هذا المراتب القوة والقدرة فكلام الأشاعرة صحيح. يعني انت شو تكون صار على الأقل عندما هاي الحركة الجانبية تتحرك في عضلاتها بتشيل الكتاب أثناء كلام الأشاعرة ما في شيء. أما إذا المراد القدرة يعني جانب كل العناصر التي لها دخل في التأثير كلام الأشاعرة على أيضا. إذن القوة والفعل بأقسامها وبأحسابها تنتهي في أكثر فما كل عرف يعني الإرادة والعلم والشعور والحركة المتحركة في العضلات والعزم والجد والتصميم والعلم بالمصلحة وعدم وجود المانع ووجود المفر كل هذه اشتبعت بالنسبة العلاقة. قالوا لأنه فقط حركة العضلات تقارن السر أما العلم قبلها الإرادة قبلها الشعور قبلها. أكثر الكلام على الدم الأشاعرة الدم المتكلمين بالحكماء بالنسبة للفعل الصادر عن الله عز وجل والفعل الصادر عن الإنسان أي حكماء يقولون الإنسان القادر هو الذي يتمكن على الفعل ويتمكن على التعبير. الله عز وجل يتمكن على الفعل ويتمكن على التعبير. أي حكماء يقولون الفعل يقولون الله عز وجل قادر على الفعل غير قادر على التعبير. لماذا؟ يقول لأن الله عز وجل فياض المطلق والفياض المطلق ليس كالحد في الفيض لا أكبر هو فياض مثل الشمس دائما تابعة لحركة فبدأ تحفظ دون حركة وهذا كلام باطل صباحي لأن هذا في العلم الموجب صحيح أما في العلم المختار فهو لأن الإرادة تتحكم في الفيض على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قدرة الحيوان تنويه القدرة الحيوانية شو تسميها؟ تسميها بصحة الفعل وصحة ترك الفعل. رسم يعني رسم القدرة تعريفها مو تعريف المنطقة الحد الخام وإنما بدأت تعريف العوالم. القدرة هي التذكير كان رسم نظر رسمت مع أن القدرة مؤنث لأجل التعبير بالمبدأ أو مبدأ وقد أشرنا إلى أن هذا الرسم لقدرة الحيوان كما صرح به الشيخ الرئيس وعلي بن سينا لا لقدرة الله تعالى خلافا للمتكلمين. المتكلمين هم يقولون المتكلمين القدرة على الفعل وقدرة على الترك في واحد الوقت. أما الحكماء يمكنون بالله ونبدأ الفعل الواحد إن لم يعتبر يعني الإنسان الواحد من وما سوى سيعتبر رأي القاضية مثل هذا اللي اتصل على القاضي الشاهد قال أيها القاضي تقوم كما عدلناك تقوم قال القاضي قال والله ما عدلت إلا القاضية.